بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه، وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا أيها المشاهدون الكرام، هذا هو اللقاء التاسع لي بحضراتكم حول بلاغة اللغة. وقد تخلل هذه اللقاءات لقاء حول آية الله عز وجل في اختلاف لغات البشر. والليلة إن شاء الله تعالى نحن على موعد مع دراسة علم من علوم اللغة العربية. هذا العلم له أهمية كبرى، لأنه يتعلق بأحد شقي الكلام العربي، ألا وهو علم العروض والقافية. وهذا العلم تكمن أهميته في أنه يعد لونا من ألوان الإبداع في اللغة، بل قد يعد خاصية من خصائص اللغة العربية، فلا يكاد يوجد علم بهذا الشكل وبهذه الصورة في أي لغة أخرى على الإطلاق. وقبل أن نعرف معنى العروض وما يشتمل عليه من مباحث ومسائل، أود أن نأخذ فكرة موجزة مختصرة عن الشعر وما يتعلق به. الشعر هو الكلام الموزون المقفى قصداً. الكلام الموزون المقفى قصدا. والكلام نوعان: موزون ومنثور. الكلام المنثور هو الكلام العادي، كخطبة مثلا، أو كلام يتكلم به أي إنسان لا وزن له ولا قافية. ومن ذلك مثلا قول أحد الخلفاء في رسالة أرسل بها إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه: اعلم أن عليك عيونا من الله ترعاك وتراك، فإذا لقيت العدو فاحرص على الموت توهد لك الحياة، ولا تغسل الشهداء من دمائهم، فإن دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة. هذا الكلام ليس فيه وزن وليس فيه قافية. هناك ما يسمى بالمسجوع أو بالسجع، والسجع قريب من الشعر. قيل لأعرابي: ما خير العنب؟ فقال: ما اخضر عوده وطال عموده وعظم عنقوده. وقال بعضهم: من طابت سريرته حمدت سيرته. فالسجع هو اتحاد الفواصل واتفاقها في الحرف الأخير، ولا يخضع لوزن ولا يخضع لقافية. أما الشعر فهو مبني على أربعة أمور: الرغبة والرهبة والغضب والطرب. الرغبة ويدخل في ذلك المدح والشكر، الرهبة ويدخل في ذلك الاعتذار والاستعطاف، الغضب ويدخل في ذلك الهجاء والتوعد والعتاب المر، الطرب ويدخل في ذلك الشوق ورقة النسيب أي الغزل. والشعر له أركان لا بد منها: النية والمعنى واللفظ والوزن والقافية. هذه الأمور الخمسة لا بد من توفرها حتى يكون الكلام شعرا. النية بمعنى أن الذي يقول الشعر ينوي أن يقول شعرا. إذا جاء بشاعر ليلقي قصيدة في حفل ما، إنما جاء ناويا أن يلقي قصيدة شعرية فيها وزن وفيها قافية، فلا بد من تحقق النية. فإذا نطق أي إنسان بكلام على وزن الشعر ولكنه لا يقصد أن يكون شعرا فلا يسمى هذا الكلام شعرا. والمعنى يتجمع في الذهن وفي الفكر ثم يخرج هذا المعنى في صورة ألفاظ وعبارات وجمل. إذا لابد من النية والمعنى قبل اللفظ، واللفظ ثم يلي ذلك الوزن والقافية، وهما اللذان يبحث فيهما علم العروض، الوزن والقافية. والشعر العربي له نظام خاص وله سمت خاص كما سنرى في بعض النماذج التي سنسمعها إن شاء الله تعالى. وكما هو معلوم العرب أفضل الأمم وحكمتها أفضل الحكم، وكلام العرب نوعان منظوم ومنثور، ولكل ثلاث طبقات، الطبقة الأولى جيدة، الثانية متوسطة، الثالثة رديئة. والشعر صناعة وثقافة تقوم على أمرين مهمين، الموهبة والدربة. وإنما سمي الشاعر شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره، سمي الشاعر شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره. وسمي الشعر شعرا لأنه نابع من الشعور، بل ويحرك الشعور بخلاف الكلام العادي. ولذا قال القائل: إذا الشعر لم يهززك سماعه فليس جيرا أن يقال له شعر. فالشعر من الشعور، فهو يحرك الشعور والأحاسيس والعواطف، وذلك لمن يفهم معنى الكلام. ولذلك هناك ما يسمى بالنظم، والنظم غير الشعر وإن كان يشبهه، وإن كان يأتي على أوزان الشعر، إلا أنهم أطلقوا عليه نظما، كالعلوم التي نظمت في أبيات كألفية ابن مالك مثلا، والكافية الشافية لابن مالك، وكبعض الأبيات التي نظمت معاني الحروف كما في كتاب الجنى الداني لابن أم قاسم المرادي، وكالأبيات التي نظمت علم القراءات، والأبيات التي نظمت علم التجويد، والأبيات التي نظمت علم الحديث، وهكذا. فهذا لا يسمى شعرا، إنما يسمى نظما. فمثلا قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. هذا الكلام يشبه الشعر، بل جاء على نظام الشعر، ولكنه لا يسمى شعرا لأنه ليس نابعا من الشعور، إنما هو نابع من الفكر والعقل، ولا يحرك الشعور والعواطف والأحاسيس، إنما يحرك العقول والأفكار التي تحتاج إلى فهمه ومعرفة معناه. كذلك أيضا في بعض الأبيات التي تتحدث عن القراءات وهي نظم، عندما قرأ حمزة رحمه الله: فأزالهما الشيطان عنها، فأزالهما بدل فأزلهما الشيطان عنها، قال القائل: وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا. فهذا يتعلق بعلم القراءات، لا يسمى شعرا، إنما يسمى نظما. وكما قال أحد النحويين في معاني اللام مثلا: أتاك للام الجر مما جمعته 30 قسما في كلام المنظم، فأولها التخصيص وهو أعمها، ويتلوه الاستحقاق يا صاح فاعلم، إلى آخر الأبيات التي جمعت معاني حرف اللام. والشعر طريقه صعب لأنه معرض للنقد ومعرض للتنقيص، فأي شعر لابد أن يعلم قائله أنه معرض لأن ينقد، فهناك ما يسمى بالنقد الأدبي، وهذا علم من علوم اللغة العربية. فالشعر طريقه صعب، وليس كل إنسان يستطيع أن يقول الشعر الجيد، إنما الشعر يحتاج إلى موهبة فطرية أولا، ثم يحتاج إلى دربة ومراس وقراءة وبحث وخبرة بأساليب العرب وكلام العرب وحفظ لكثير من المفردات اللغوية ومعرفة بقواعد اللغة وعلومها حتى لا يكون الزلل وحتى لا يقع اللحن. ولذا قال القائل: الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه. الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه. هذا هو معنى الشعر، فالشعر هو الكلام الموزون المقفى قصدا. هذه هي عناصر تعريف الشعر: كلام موزون له وزن سنعرفه بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وله قافية سنعرفها أيضا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. قصدا أي لا بد فيه من النية، كما سيتضح هذا في القضية التي ستأتي بعد ذلك. القضية الثانية: الشعر في ميزان الإسلام. أولا، الشعر موهبة فطرية يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده، لأن الشعر فيه الحكمة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة، وفي رواية: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. فالشعر فيه الحكمة، وقد يسمع السامع بيتا من الشعر تطرب أذناه له فيحب أن يحفظه، لأنه يحمل معنى عظيما، معنى جميلا، معنى رقيقا، معنى قويا، كما سنسمع بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وإذا كان الشعر فيه الحكمة، والله تبارك وتعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالشعر موهبة فطرية يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده. قال ابن سيرين رحمه الله: الشعر كلام عقد بالقوافي، عقد بالقوافي، فما كان من الكلام حسنا فهو حسن، وما كان قبيحا فهو قبيح. يريد أن يقول إن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، بمعنى أن هذه الموهبة الفطرية التي يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده قد يستخدمها الإنسان في الخير، وقد يستخدمها في الشر. قد يستخدمها في الخير فيكون شعره مقصورا على الزهد والحكم والثناء على الله سبحانه وتعالى والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحديث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالحديث عن الصحابة وعن مواقفهم وعن بطولاتهم وغير ذلك، فهذا حسن. أو كالحديث عن وصف بعض الأشياء، وصف مدرسة، وصف معهد، وصف نهر، بحر، إلى غير ذلك، فهذا لا بأس به. وقد يكون الشعر غير حسن أو قبيحا، وذلك كأن يسخر الإنسان لسانه لهجاء الناس وسبهم وشتمهم وغير ذلك، أو أن يتكلم بالكلام القبيح عن النساء وغيرهم، أو يتكلم بكلام يدعو إلى الرذيلة ويدعو إلى الفسق ويدعو إلى الفجور، فهذا قبيح. وعليه فإن هذه الموهبة يمكن أن يستخدمها الإنسان في الخير ويمكن أن يستخدمها في الشر، وهي تماما كما يشتري الإنسان مثلا سكينا، قد يشتري هذه السكين ليذبح بها الدواجن أو ليستعملها في بيته، وقد يشتريها أحد الناس ليضرب بها رجلا، فهذا الأول استخدمها في الخير وهذا الثاني قد استخدمها في الشر. سئل ابن سيرين رحمه الله في المسجد عن قول الشعر هل ينقض الوضوء، لأن بعض الناس قد ذكروا أن الشعر ينقض الوضوء، فقال نبئت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول، أنشأ هذا البيت ثم قام فأما الناس ولم يتوضأ. وهذا فيه رد على السؤال، قيل له ابن سيرين هل قول الشعر ينقض الوضوء، فماذا يقول؟ لم يقل لا أو نعم، إنما أنشأ بيتا من الشعر قال نبئت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول، أنشأ هذا البيت نطق به ثم قام وأما الناس وصلى بهم إماما دون أن يتوضأ، وعليه يفهم من فعله هذا أن الشعر لا ينقض الوضوء. فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. واشتهر بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بقول الشعر كحسان بن ثابت رضي الله عنه، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان ابن ثابت أهجهم وجبريل معك، لأن الشعراء الكفار كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتناولون الإسلام بالنقص والتنقيص، فكان الذي يدافع عن الإسلام ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر إنما هو حسان ابن ثابت وبعض الصحابة، لكن كان في مقدمتهم حسان رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على ذلك، بل قال له إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام لا يزال يؤيدك ما نافحت أي دافعت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبين له النبي أيضا كما ثبت في الصحيح أن شعره وأن كلامه عليهم كرشق النبل، أو أنه أشد عليهم من رشق النبل، أشد عليهم من السهام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر بحسان وهو ينشد بيتا من الشعر أو ينشد الشعر في المسجد لحظ عليه، أي لحظ عليه عمر بن الخطاب، أي نظر إليه نظرة فيها غرابة وفيها دهشة وفيها تعجب، وكأنه يريد أن يوبخه لقول الشعر في المسجد، فقال أي قال حسان كنت أنشد الشعر وفيه من هو خير منك، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان ينشد الشعر في المسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أنشد الشعر وفيه أي في المسجد من هو خير منك، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت حسان إلى أبي هريرة رضي الله عنه رواه الحديث والحديث صحيح، وقال له أي قال حسان لأبي هريرة أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، قال أبو هريرة اللهم نعم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان ابن ثابت رضي الله عنه أجب عني، أي إن شعراء الكافرين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الذي يدافع عن رسول الله ويرد على هؤلاء الشعراء إنما هو حسان، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجب عني، ثم دعا له فقال اللهم أيده بروح القدس، ولذا قال حسان لأبي هريرة: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: اللهم نعم. وقال له: أهجو قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. لبيد شاعر معروف، ماذا قال لبيد؟ قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شطر البيت الأول فقط، لأن شطر البيت الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل، ونعيم الجنة لا يزول. فهذا الشطر الثاني معناه فاسد غير صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشطر الأول فقط، أي نصف البيت الأول أو المصراع الأول من البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أيها المشاهدون الكرام، كانت أمنا عائشة رضي الله عنها كثيرة الرواية للشعر، وكانت تروي معظم شعر لبيد، كانت تروي معظم شعر لبيد. والشعر مرآة الحياة، بمعنى أنك إذا أردت أن تعرف حال أمة أو حال قوم كالأمة العربية مثلا، اقرأ شعرها في شتى العصور والفنون، سترى أحوالها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وترى علاقة هذه الأمة بغيرها من الأمم من خلال قراءتك لشعر الشعراء. وعليه هذه الأمثلة والنماذج والنصوص السابقة تبين لنا أن الشعر فيه الحسن وفيه القبيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر، بل سمع الشعر في المسجد من حسان بن ثابت رضي الله عنه. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشعر غير حسن، وأن الله تبارك وتعالى يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه الآيات في سورة الشعراء عندما تقرأها وتأخذ المعنى بظاهره تحس بأن الشعر شر وليس خيرا، ولكن مهلا لا تتعجل بفهمك للآية بسرعة: والشعراء يتبعهم الغاوون. المراد بالشعراء هنا شعراء الكفار، يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم تأتي الآية بعد ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن هذه الآية نزلت في شعراء الكافرين الذين كانوا ينتقصون من الإسلام، وكانوا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكلام ناب، فكان هناك فريق من الشعراء يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن الإسلام بالكلمة، كما كان هناك من يدافع عن الإسلام بالسلاح. وعليه فإن الدفاع عن الإسلام كان بهذين الأمرين: بالسلاح والكلمة. وهناك بعض الآيات في كتاب الله عز وجل أيضا إذا ما سمعناها ربما نرى أن الشعر أيضا شر، أو ربما نحكم على الشعر بأنه شر وليس خيرا. يقول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال الله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، لأن الكافرين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، فنفى الله عز وجل عنه صفة الشاعرية، ونفى الله عز وجل عن القرآن صفة الشعر. فقال الله تعالى: وما هو بقول شاعر. قليلا ما تؤمنون. وقال الله تعالى في سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. والمعنى هنا أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام رفيع عال سام لا يتناسب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق به أن يكون شاعرا يقرض الشعر، وإن كان الشعر موهبة، وإن كان من الصحابة من قال الشعر واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم شعرهم، لكن لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا يقرض الشعر، إنما الذي يليق به ويتناسب مع مقامه الرفيع ومنزلته العالية السامية أن يكون نبيا مرسلا، أن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين، أن يكون نبيا من أنبياء أولي العزم، أن يكون صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، أن يكون صاحب المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه أمور لا نرى الشعر بجانبها يساوي شيئا، لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا يقرض الشعر ويكتب الشعر، إنما الذي يليق به ويتناسب مع مقامه الرفيع العالي السامي ومنزلته الشريفة أن يكون نبيا مرسلا، أن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين، أن يكون صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، أن يكون صاحب المقام المحمود، أن يكون أول من يهز حلق الجنة. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته وزمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذن هنا هذه الآيات لا يمكن أن نفهم منها أن الشعر شر كله، أو أن الشعر كله شر، بل الشعر فيه الخير وفيه الشر، فيه الحسن وفيه القبيح، فيه الجيد وفيه الرديء، فيه المقبول وفيه المردود، فيه ما يصل إلى درجة الكراهة أو يصل إلى درجة الحرمة. ولذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. في رواية: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا الحديث أيضا يزعجنا من ناحية الشعر، ربما يقول قائل إن هذا الحديث ينهانا عن قول الشعر وعن سماع الشعر وعن قرض الشعر وعن الجلوس في مجالس الشعراء، ولكن ليس الأمر كذلك، إنما كما قال الإمام النووي إن المراد أن الذي يدخل ضمن هذا المعنى الذي انشغل بالشعر وقرض الشعر وقول الشعر على حساب كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فانشغل بالشعر عن قراءة القرآن، وانشغل بالشعر عن قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانشغل بالشعر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وانشغل بالشعر عن طاعة الله عز وجل. فإذا بك تراه في النهار في الليل في كل وقت تراه يسمع الشعر ويقرأ الشعر ويحفظ الأشعار الكثيرة، وإذا ما سألته عن شيء في كتاب الله عز وجل تراه لا يعرف، إذا ما سألته عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تراه لا يعرف. هذا هو الذي حذر منه هذا الحديث: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وإلا فإن حسان بن ثابت رضي الله عنه قد مدح أمنا عائشة رضي الله عنها، حيث قال: حصان رزان ما تزن بريبة، حصان رزان أي عفيفة طاهرة، وذلك بعد حادثة الإفك، حصان رزان ما تزن بريبة، إلى آخر الأبيات التي قالها. وله ديوان حسان بن ثابت، له ديوان من الشعر، وهذا الديوان فيه مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه مدائح للصحابة، وفيه قصائد في شأن أمنا عائشة رضي الله عنها. وعليه فإن هذا الحديث معناه الذي ينشغل بالشعر وقرض الشعر وحفظ الشعر وقراءة الشعر عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يدخل في هذا المعنى، نسأل الله السلامة والعافية. تعالوا بعد ذلك لننظر في بعض نماذج الشعراء وبخاصة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أن حسان بن ثابت كان في مقدمة الشعراء الذين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن كان يقول الشعر من الصحابة عبد الله بن رواحة، سراقة بن مالك، كعب بن مالك أيضا، إلى غير ذلك من الصحابة الذين قرضوا الشعر وقالوا الشعر لكن لم ينشغلوا بالشعر عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، لم ينشغلوا بالشعر عن الصلاة، لم ينشغلوا بالشعر عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لم ينشغلوا بالشعر عن ذكر الله عز وجل، فأخذوا منه ما يعني ما يغنيهم، أو أخذوا منه ما يقل أو ما يحتاجونه لمعرفة بعض المعاني، لأن الشعر يهذب الطبع ويقوم اللسان ويجعل قارئه خبيرا بأساليب العرب وبكلام العرب. عبد الله بن رواحة لما قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، بكاه عبد الله بن رواحة، وقيل كعب بن مالك، وقيل كعب بن مالك، لكن الأشهر أن هذه الأبيات لعبد الله بن رواحة، قال في شأن حمزة بن عبد المطلب: بكت عيني وحق لها بكاها، بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل، على أسد الإله غداة قالوا: أحمزة ذاكم الرجل القتيل؟ أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب به الرسول، أبا يعلى لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر الوصول، عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول. ونسبت إليه أيضا هذه الأبيات: علمت بأن وعد الله حق، وأن الله مخزي الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وهذه الأبيات تتعلق بشيء في العقيدة. سراقة ابن مالك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الهجرة، ومنع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة ثابتة وهي معروفة، عاد سراقة فقابله أبو جهل، فلما أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب أبو جهل وقال: ترى محمدا ولا تأتي به؟ قال: إن الرجل ممنوع مني، لو رأيت ما رأيت لقلت مثل قولي ولا فعلت مثل فعلي. قال سراقة: لو رأيت ما رأيت لقلت مثل قولي ولا فعلت مثل فعلي. ثم أنشد سراقة قائلا: أبا حكم، وأبو الحكم هو عمرو بن هشام الذي اشتهر بأبي جهل، قال: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه، علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه، بأمر يود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا يسالم، طرا أي جميعا. فهذا الشعر من خبر لغة العربي وسمع هذا الشعر يحب أن يحفظه. أيها المشاهدون الكرام، هذه نبذة مختصرة موجزة عن الشعر وعن الشعر في ميزان الإسلام. خلاصة القول فيه: حسنه حسن وقبيحه قبيح، فليس الشعر كله حسنا وليس الشعر كله قبيحا. وهذا أيضا قول الإمام الشافعي رحمه الله. أن تخلو بعد ذلك إلى القضية التي تلي القضية السابقة وهي الشعر في ميزان الإسلام، ألا وهي واضع علم العروض. ومعنى كلمة واضع أي الذي اخترع هذا العلم، هناك فرق بين واضع ومؤلف. المؤلف جمع المراجع وأخذ ينقل منها ويؤلف بين الكلام بعضه ببعض، ألف بين الكلام وجمع الكلام ثم ألف بينه. أما الواضع أي الذي وضع العلم من أول مرة. فمن واضع علم العروض؟ الذي وضع علم العروض أي اخترع علم العروض هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن، هو أبو عبد الرحمن الخليل ابن أحمد الفراهيدي، نسبة إلى فراهيد أو فرهود وهي اسم مكان. ولد الخليل رحمه الله سنة 96 من الهجرة، وكان أعلم الناس وأذكاهم، وربما تجمع كتب التراجم على أن الخليل بن أحمد كان من أذكى الناس في عصره، فقال بعضهم عنه كان أعلم الناس وأذكاهم وأفضل الناس وأتقاهم، وقال بعضهم كان الغاية في استخراج مسائل النحو. والخليل بن أحمد هو أستاذ سيبويه، سيبويه ذلك العالم المعروف الذي يعده كثير من الناس أبو النحو، إذا ذكر علم النحو يذكر سيبويه، الخليل أستاذه، أستاذ سيبويه. وقد نقل سيبويه في كتابه الموسوم أي المعروف بالكتاب، نقل كثيرا من كلام الخليل ابن أحمد، وسأله عن مسائل كثيرة، بل إن سيبويه إذا قال في كتابه وسألته عن كذا فقال كذا، وسألته دون أن يذكر اسم المسؤول، فالمسؤول هو الخليل. وإذا قال سيبويه وقال دون أن يذكر القائل، فالقائل هو الخليل، لأن كثيرا من الكلام الذي نقله سيبويه نقله عن أستاذه الخليل ابن أحمد. الخليل ابن أحمد كان آية في الذكاء، وقيل إن أول رجل سمي بأحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو والد الخليل ابن أحمد، إن أول رجل سمي بأحمد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو والد الخليل ابن أحمد، لأننا عرفنا سابقا أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمد، وقد سبق حديث حول هذين اللفظين. كان الخليل رحمه الله يحج سنة ويغزو سنة، كان يحج سنة ويغزو سنة، وكان شاعرا لغويا أديبا. جاء رجل فسأله عن مسألة فأطرق مليا، كما ذكر ذلك تلميذه النضر ابن شميل، أطرق الخليل مليا يفكر في الجواب، فأطال التفكير حتى مل السائل فانصرف، فقال له بعض تلاميذه يا شيخنا لقد أطلت التفكير حتى مل السائل وانصرف، فقال لهم ماذا كنتم تقولون لو أنكم سئلتم هذا السؤال؟ قالوا كنا نقول كذا وكذا. فقال لهم فماذا لو رد عليكم وقال كذا فما تقولون؟ قالوا نقول كذا وكذا. قال فلو رد عليكم فماذا تقولون؟ وهكذا. قال النضر بن شميل فأخذ يغوص بنا في مسائل حتى سكتنا، فقال هكذا ما سئلت سؤالا إلا وفكرت في الجواب قبل أن أجيب لا بعد أن أجيب، بل قال ما سئلت سؤالا إلا وفكرت في الجواب وما يرد علي من اعتراضات ومؤاخذات على الجواب قبل أن أجيب لا بعد أن أجيب. الخليل بن أحمد له شعر، ومنه أنه كان يدير بيتا من الشعر ويزن بيتا من الشعر كما سنعرف الوزن بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فدخل عليه ابنه فرآه يزن البيت ويحرك يده، فانشغل الابن بأبيه وظن أن أباه قد اعترته حاله، فخرج ابنه وقال: أيها الناس، إن أبي قد جن، أصيب بالجنون. فلما سمع الخير بن أحمد ذلك قال له: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، عذلتك أي لمتك، لكن جهلت مقالتي فعذرتني، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. ما معنى هذا الكلام؟ قال له: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أي لو كنت يا بني تعلم أنني أزن هذا البيت وأنني أخترع هذا العلم، علم العروض، لعذرتني وما وصفتني بهذا الوصف وأنصفتني. ثم قال: أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، يعني قال له: لو كنت تعلم ما تدري الذي تقوله، لو كنت تعلم الذي تقوله من خطئك في وصفي بالجنون، لو كنت تعلم ما تقول عذلتك أي لمتك. إذن أبوه لم يلومه، إنما عذره، عذره لأن عذل بمعنى لام، وعذر بمعنى قبل العذر، أي لم يلم ولم يؤنب. فإن أباه قال: أيها الابن، إنك لا تدري ماذا تقول، ولذلك عذرتك فلم ألومك. ثم قال: لكن جهلت مقالتي فعذلتني. قال: إنك لمتني ووصفتني بالجنون لأنك جهلت ما أفعل وجهلت ما أعمل من وزن هذا البيت، وعلمت أنك جاهل فعذرتك، وعلمت أنك جاهل فعذرتك، يعني عذره لأنه علم أنه جاهل بما قال وجاهل بما رأى، لأن أباه ليس مجنونا، إنما هو كان يزن بيتا من الشعر. الخير بن أحمد بلغ من ذكائه ما قيل عنه أنه قرأ عليه رجل في العروض فلم يفهم منه شيئا، واحد جاء أراد أن يتعلم منه علم العروض فأخذ يعلمه فرآه لا يستطيع تحصيل هذا العلم، فقال له الخليل: قطع هذا البيت. سنعرف إن شاء الله بعد ذلك تقطيع الأبيات تقطيعا عروضيا. قال له: قطع هذا البيت. قال: ما هو أيها الشيخ؟ قال: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فأخذ التلميذ البيت وأخذ يقطعه، ثم خرج من عنده ولم يعد إليه بعد ذلك. فتعجب الخليل من أن هذا التلميذ قد فهم ما أراد الخليل، وإن كان لم يستطع فهم علم العروض، لأن البيت معناه: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، أي إذا لم تستطع أن تتعلم هذا العلم، يعني علم العروض، فدعه وتعلم علما آخر تستطيع أن تتعلمه. ففهم الطالب ما أراد شيخه. وأيضا مما بلغ من ذكائه أنه كان عند رجل دواء لظلمة العين، وهذه قضية عجيبة ومسألة غريبة، كان عند رجل دواء لظلمة العين، وهذا الدواء يشتمل على 15 نوعا من الأخلاط. ثم بعد ذلك سأل الخليل عن هذه الأخلاط فقالوا إنها غير موجودة، سأل عن نسختها، أي سأل عن محتويات هذا الدواء إذا كان مكتوبا في كتاب أو غير ذلك، أو عن أسماء هذه الأدوية. قالوا: لا توجد، لم يروا نسخة لهذه الأدوية وهذه الأخلاط، يعني أشياء خلطت ببعضها، فلم يجدوا نسخة من هذه الأخلاط. فقال: إيتوني بالإناء. فجاءوا له بالإناء، وهو إناء خال، لكنه هو الذي كان به الدواء وبه رائحة الدواء. فأخذ الخليل بن أحمد يضع الإناء على أنفه ويشم رائحته ويملي عليهم هذه الأنواع من الأدوية. عرف الأنواع من خلال رائحة الإناء، فأخذ يملي عليهم فأملى عليهم 15 نوعا من الأخلاط، أي من الأشياء التي يداوى بها وتختلط ببعضها، 15 نوعا. سبحان الله. قال اكتبوا عني، يشم ويقول اكتبوا كذا كذا كذا وكذا حتى أملاهم 15 نوعا. وبعد زمن حصلوا على نسخة من هذه الأدوية، فرأوا في النسخة 16 نوعا من الأخلاط إليه، كما سنرى ذلك. الخليل بن أحمد مات سنة 75 ومائة من الهجرة على أرجح الأقوال، مات سنة 75 ومائة من الهجرة، ورؤي في المنام بعد موته كما جاء ذلك في كتب التراجم، رؤي في المنام بعد موته فقيل له ما حالك مع الله؟ فقال أرأيت ما كنا فيه لم يكن شيئا، أرأيت ما كنا فيه لم يكن شيئا، وما نفعني إلا قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. الخليل بن أحمد لما ألف علم العروض قيل إنه كان يحج سنة ويغزو سنة، فدعا الله عز وجل بمكة أن يهبه علما لم يسبق إليه، دعا الله عز وجل بمكة أن يهبه علما لم يسبق إليه، فعاد لتوه، عاد من مكة فأخذ يضع هذا العلم، أعني علم العروض والقافية. وقيل إن الخليل بن أحمد كان على علم بعلمي النغم والإيقاع، أي الإيقاع الموسيقي في الأبيات الشعرية. إذا ما سمعنا كلمة موسيقى الشعر ليس المعنى أن هناك آلات موسيقية، إنما موسيقى الشعر أي تتعلق بالحركات والسكنات، لأن هذا العلم مبني على الحركات والسكنات كما سنرى إن شاء الله تعالى. فالخليل بن أحمد كان على دراية وعلى علم بعلمي النغم والإيقاع، بل ألف في كل كتابا، ألف كتابا في النغم وكتابا في الإيقاع، وهذان العلمان لهما صلة وثيقة قوية بعلم العروض، فلا مانع من أن يؤلف علم العروض أو من أن يضع علم العروض، لأن من كتب في النغم يكتب في الإيقاع، ومن كتب في الإيقاع يكتب في العروض، كالذي مثلا كتب في علم البيان يكتب في علم البديع، يكتب في علم المعاني، لأن هذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة، البيان، المعاني، البديع. كذلك من ألف في النحو يؤلف في الصرف، لأن هذين العلمين كانا في الأصل علما واحدا ثم انفصلا، فهذه العلوم بينها صلة قوية. فالخليل ابن أحمد قيل إنه كان يحج فدعا الله عز وجل أن يرزقه علما لم يسبق إليه، فاستجاب الله دعاءه فاخترع علم العروض ولم يسبق إليه، وجاء من بعده فأكلوا الأموال الطائلة من علم الخليل، كما قال أحد تلامذته، قال إن خليل بن أحمد كان يسكن كوخا صغيرا، كان يسكن كوخا صغيرا أو بيتا صغيرا، ربما لا يجد فلسين، أي لا يجد مالا، وجاء الناس من بعده فحصلوا الأموال الطائلة من علمه الذي كتبه. الخليل بن أحمد أيضا قيل إنه مر يوما بسوق النحاسين فسمع طرقات مطارقهم على الأواني، فأخذ يقابل كل طرقة بحركة وكل توقف بسكون، وفي النهاية اخترع هذا العلم ووضع أقيسته وقواعده وحدد معالمه، واخترع 15 طريقا هي البحور العروضية كما سنعلمها. ثم جاء الأخفش فزاد بحرا وهو البحر المتدارك، تدارك به على الخليل ابن أحمد، والفضل للسابق. إذن واضع علم العروض، واضع مخترعه هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي أستاذ سيبويه، ذلك العلم الذي له مؤلفات كثيرة في النحو واللغة وغيرها. وجاء الأخفش فزاد بحرا واحدا أو زاد طريقا واحدا، وعليه فالبحور العروضية 16 بحرا. وأقف عند هذا الحد، والمحاضرة التالية في علم العروض سأبدأ إن شاء الله تعالى بذكر المقاطع الصوتية، وهي تعد بداية هذا العلم بعد ذكر نبذة مختصرة عن معنى كلمة العروض ومعنى كلمة القافية. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحببنا في لغتنا العربية معشر المسلمين، لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.